وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. And to the people of Madian, we sent their brother Shu'aib. He said, O my people, worship Allah. You have no deity other than Him. There has come to you clear evidence from your Lord. So fulfill the measure and weight, and do not deprive people of their due. And cause not corruption upon the earth after its reformation. That is better for you, if you should be believers.